Oh, وحدوا بيت عليك يا رب.

الله يا ابو انور الله الله زين ضيفت عليك ضيفت عليك له الحب لا يا حسن النبي حسن بسم الله الرحمن الرحيم حد ما طلع الشمس في الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الله له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الجواب ده عظيم جدا ردوس علي السلام عليك حلاوة غني ولا الشمس والله ابوك له الحكم ورحمه ابوك يا اخي حس ابن النبي الله الله الله يا رب علفت بالغالي الله الله الله الله حبيبي علفت بالغالي الله يرجع ابوك والله يا ما رجعك الله يرحمه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في الجنة لا لا لا لا مظبوط الله. Allah'a emanet olun. بسم الله فرداده يزداد فيه تجمع. ضيقت عليك كلما تكرر. الله يصدقه اوعى على حركة. لا اوعى على حركة. قل يا عبدالله ربنا اعمل بيتك يا رب. رش عليه واحمده. الله الله الله بسم الله you صلى على النبي نفسه عمود والنبي انت قشطة قشطة صفحة والله يا حلاوة عليك نسمعها من فوق الله الله لو ادينا الراس مش هنشبع والله ذلك الكتاب ولا عليك وقدر الله